أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى التنبيه الثاني في الإطلاق. ينقسم الشمول المستفاد من قرينة الحكمة إلى قسمين: الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي. في كل من الإطلاق الشمولي والبدلي يوجد استيعاب للأفراد، إلا أن الاستيعاب في الأفراد الشمولية يكون على نحو سريان الطبيعة في جميع أفرادها. أما الاستيعاب في الإطلاق البدلي يكون بانطباق صرف الوجود المطلوب للمولى وقابلية الانطباق على كل فرد من أفراد الطبيعة. وبعبارة أخرى، في الإطلاق الشمولي يكون المطلوب هو جميع الأفراد، ولذا ينحل الحكم إلى أحكام متعددة بعدد ما للموضوع من أفراد. فلو مثلا لو قلنا أكرم العالم وحملناها على الإطلاق الشمولي، ينحل عليكم السلام، ينحل هذا الحكم وهذا الخطاب إلى خطابات متعددة بعدد ما للعالم من أفراد. أكرم العالم يصبح بمعنى أكرم زيدا، أكرم عمرا، أكرم بكرا، بعدد ما للعلماء من أفراد. أما لو أخذناها على نحو الإطلاق البدلي، يراد إيجاد طبيعة إكرام العالم وإخراجها من حيز العدم إلى حيز الوجود، وهذه تنطبق على أول فرد يتحقق من إكرام العالم. غاية الأمر، الاستيعاب والسريان إنما جاء من عدم إرادة عالم بعينه، منتبه جيدا. ويترتب على ذلك فرق في عالم الامتثال، أنه في الإطلاق الشمولي يتحقق امتثالات متعددة بتعدد أفراد العام، ويتحقق عصيانات متعددة بعدد أفراد العام التي تترك. بينما في الإطلاق البدلي لا يوجد إلا امتثال، عليكم السلام، إلا امتثال واحد وعصيان واحد. فإن أوجدت الطبيعة بفرد من الأفراد تحقق امتثال، ويكون إيجاد الطبيعة في فرد آخر أمرا، يكون أمرا زائدا، لا مستحب ولا واجب، وإنما يحتاج إلى دليل خارجي، تفهمنا؟ وليس له إلا عصيان واحد، وهو إعدام الطبيعة بعدم الإتيان بأي فرد من أفرادها. واضح هذا الكلام؟ وإن شئت أن يتضح لك هذا المطلب أكثر، فانظر إلى الأمر والنهي بين الصلي وبين لا تشرب الخمر. صلي يتحقق الامتثال بماذا؟ بإيجاد فرد من أفراد الطبيعة. بينما في لا تشرب الخمر لا يتحقق الامتثال إلا بإعدام جميع أفراد الطبيعة. هكذا الحال في الإطلاق البدلي والإطلاق الشمولي. إذن من الثمرات التي تترتب على البدنية والشمولية في عالم الامتثال والعصيان، وهو أن الإطلاق الشمولي له امتثالات وعصيانات متعددة بتعدد ما للمطلق من أفراد، بينما في الإطلاق البدلي لا يوجد إلا امتثال واحد وإلا عصيان واحد. وهذا نتيجة طبيعية لتعدد الحكم بتعدد أفراده وعدم تعدده بتعدد أفراده. هذه مقدمة للدخول في البحث. أما أصل البحث وهو جواب عن شبهة حاصلها أن مقدمات الحكمة في جميع موارد المطلق واحدة، التي هي كون المتكلم في مقام البيان وعدم ذكر قيد، أو بإضافة ماذا؟ عدم وجود القدر المتوقع. فمن يقول بأن القدر المتيقن غير معتبر فالمقدمات عنده اثنتان، هاتان المقدمتان يتواجدان في مورد الإطلاق البدلي وفي مورد الإطلاق الشمولي. يعني في كل إطلاق في الوجود نحتاج إلى أن يكون المتكلم في مقام البيان ولا ينصب قرينة على التقييد. فكيف هذا الشيء الواحد صدر عنه أمران مختلفان متباينان، البدلية والشمولية؟ فإن الشيء الواحد إن كان مسانخا للشمولية فلا يصدر منه إلا الشمولية، ومن هنا آمنوا بما يسمى بقاعدة الواحد، لأنها راجعة إلى لزوم السنخية بين العلة والمعلول. إن كانت قرينة الحكمة مسانخة للشمولية فلا يصدر عنها إلا الشمولية، ويستحيل أن يصدر عنها البدلية، وإن كانت مسانخة للبدلية فلا يصدر عنها إلا البدلية، ويستحيل أن يصدر عنها الشمولية. فكيف هذا الشيء الواحد الذي لم يتغير؟ يعني شوف، مرة نقول مثلا في الإطلاق البدلي نحتاج إلى ثلاث مقدمات، في الإطلاق الشمولي نحتاج إلى أربع مقدمات. خب، هناك شيء إضافي، شيء زائد ربما هو الذي بوجوده تحصل الشمولية وبعدمه لا تحصل الشمولية، تحصل البدلية. أما بحسب الفرض مقدمات الحكمة واحدة في كل من الإطلاق الشمولي ومن الإطلاق البدلي، فكيف طارة أنتجت الشمولية وأخرى أنتجت البدلية؟ هذه الإنتاج لحالتين مختلفتين لفتت نظر علماء الأصول إلى توجيه البدلية والشمولية، فوجد في المقام نظريات متعددة. بعض النظريات ترى أن كلا من الشمولية والبدلية خارجتان عن مقدمات الحكمة، يعني لا البدلية ولا الشمولية تستفادان من مقدمات الحكمة، وإنما من قرينة خارجية، يعني من شيء إضافي. فبعبارة أخرى، مقدمات الحكمة تنتج الأمر المشترك بين البدلية وبين الشمولية. ما هو الأمر المشترك بين البدلية والشمولية؟ الأمر المشترك بين البدلية والشمولية الاستيعاب. أما الاستيعاب الانحلالي والاستيعاب البدلي هذا الشيء لا تنتجه مقدمات الحكمة، وإنما نستفيده من دال خارج. فإذا لا يبقى وقع للشبهة. ليه؟ لأن الشبهة إنما نتجت من توهم، نشأت الشبهة من أي شيء؟ من توهم أن مقدمات الحكمة فارقا أنتجت البدلية وأخرى أنتجت الشمولية. تبين على هذه النظرية أن مقدمات الحكمة لا تنتج لا البدلية ولا الشمولية، وإنما تنتج الجهة المشتركة بين البدلية والشمولية، والبدلية والشمولية نحتاج إلى دالة خارجي عليها. هذه نظرية. نظرية ثانية يقول لا، مقدمات الحكمة دائما وأبدا تنتج الشمولية. أيضا على هذه النظرية مقدمات الحكمة لن تنتج إلا شيئا واحدا وهو الشمولية. إرادة البدلية نحتاج إلى شيء زائد. يعني إذا كنا نحن ومقدمات الحكمة فقط، الأصل في الإطلاق ماذا؟ الشمولية. البدلية تحتاج إلى قرينة خارجية. النظرية الثالثة بالعكس، أن الأصل في مقدمات الحكمة أن تنتج ماذا؟ البدلية. والذي يحتاج إلى دال خارجي هو الشمولية. فأي نظرية من هذه النظريات الثلاث نختارها يندفع إشكال على فرض تمامية أصل النظرية في حد ذاتها. ليش؟ لأن الشبهة نشأت من توهم إنتاج الشيء الواحد لشيئين مختلفين. تبين أن على كلا أو على كل هذه النظريات الثلاث أن قرينة الحكمة لا تنتج إلا شيئا واحدا. صار واضح؟ هذا على نحو الإجمال. إذن واضح كيفية الحل على نحو الإجمال. أما على نحو التفصيل، فالنظرية الأولى تبناها السيد الخوئي رحمة الله عليه، وحاصلها أن قرينة الحكمة تنتج الاستيعاب المشترك بين البدلية والشمولية، فلا تنتج إلا شيئا واحدا، وكل من البدلية والشمولية أمر خارج عما يقتضيه مقدمات الحكمة. فعلى هذا الأساس كل واحد منهما يحتاج إلى ماذا؟ إلى خلف. فما هي قرينة البدلية وما هي قرينة الشمولية؟ يرى قدس سره أن قرينة البدلية عبارة عن استحالة إرادة جميع الحصص والأفراد. إذا قامت قرينة على استحالة إرادة جميع الحصص والأفراد فتستحيل الشمولية، لأن الشمولية تبتني على ماذا؟ على إرادة جميع الحصص والأفراد. فإذا استحال إرادة ذلك يتعين المراد حصة لكن غير معينة، وهذا معناه ماذا؟ وهذا معناه البدلية. فاستحالة إرادة البدل والمبدل منه قرينة على إرادة البدلية. استحالة إرادة البدل والمبدل منه يعني جميع الأفراد والحصص قرينة على إرادة البدلية. فإذا هذه قرينة البدلية. وأما قرينة الشمولية لا يكفي أن لا يكون إرادة البدل والمبدل منه مستحيل لنحملها على الشمولية، بل نحتاج إلى قرينة إضافية. ما هي؟ يقول لو حمل الكلام على فرد من الأفراد يلزم اللغو، يلزم اللغو، فيتعين الشمولية. مثلا تعال نمثل بمثال، لو قال المولى لا تشرب الخمر، عندنا حكم، ما هو ما هو الحكم هنا؟ الحر. عندنا متعلق وهو الشرب، وعندنا موضوع وهو الخمر. لو كان المراد حرمة شرب واحد غير معين الذي هو معنى ماذا؟ البدلي. هذا حاصل، أكبر شارب خمر في العالم هو تارك لشرب غير معين. إيش هو؟ في شارب خمر يشرب كل شروبات الخمر؟ لا، هذا حاصل، فيكون طلب تحصيل الحاصل. إذن إرادة الحصة غير المعينة لغو، فبقرينة اللغوية نضطر أن نحمل الكلام على ماذا؟ على الشمولية. فإذا من الذي أنتج الشمولية؟ ليس كون المولى في مقام البيان وعدم ذكر القرينة، فإن هذا مشترك بين الشمولية وبين البدلية، وإنما الذي أنتج الشمولية ما هو؟ أنه لو حملناه على البدلية يلزم اللغوية، وهذا مستحيل. صار واضح؟ فإذن البدلية استفدناها من دال خارجي، واضح هذا الشيء؟ كذلك مثلا لو قال أكرم عالما أو صلي، حمل هذا الخطاب على الشمولية يؤدي إلى التكليف بغير مقدور. لا تستطيع أن تأتي بجميع أفراد الصلاة في الخارج. أو لو قال أكرم عالما بلحاظ المتعلق لهو الإكرام، لا تستطيع أن تأتي بجميع أنواع الإكرامات، يعني إكرام بالقيام، إكرام بالتشييع، إكرام بالإحترام، إكرام بالدعوة إلى الطعام، إكرام بك، لا نستطيع. فاستحالة الصدور جميع حصص الطبيعة قرينة على أن المراد إكرام ما، وهذا معنى البدلية. إذن كل من البدلية والشمولية لم يستفادا من قرينة الحكمة حتى تأتي الشبهة، صار واضحا، وإنما استفدنا البدلية والشمولية من دال خارج. هذا أو هذه هي النظرية التي مشى عليها السيد الخوئي لبيان كيفية استفادة البدلية والشمولية. المصنف رحمة الله عليه طبعا لا يشكل على صورة الاستدلال، صورة الاستدلال 100% تامة. يعني لو فرضنا أن البدلية والشمولية يستفادان من دال خارجي، وبعد لا تأتي شبهة، لأن الشبهة كانت مبنية على أن الذي ينتج البدلية والشمولية ما هو؟ مقدمات الحكمة. فلا يوجد عندنا مناقشة في صورة الاستدلال والقياس، وإنما المناقشة في المادة. حاصله أنه نلاحظ في بعض الأمثلة كما يمكن البدلية يمكن الشمولية. أنت القرينة التي اقترحتها في الشمولية استحالة البدلية، والقرينة التي اقترحتها في البدلية استحالة الشمولية. خب عندنا بعض الأمثلة تكون مشتركة، قابلة للبدلية وقابلة للشمولية. فإذا كانت مشتركة القرينة الخارجية انتفت، إذا انتفت القرينة الخارجية تعين إرادة الشمولية أو البدلية من قرينة الحكمة فيعود الإشكال جبعا. التفت جيدا، التفت. مثلا ما هو المثال المشترك؟ نقول هكذا، تقول أكرم العالم، طبعا لا بلحاظ المتعلق، بلحاظ المتعلق قلنا مثلنا عليه على البدلية لأنه يستحيل ماذا؟ الشمولية. أكرم العالم، لنفترض الآن أكرم العالم في قريتك، عندك في قريتك 100 عالم، 100 عالم مستحيل إكرامهم؟ ها؟ مستحيل إكرام 100 عالم؟ لا. مستحيل أن تكرم عالم واحد يلزم اللغوية؟ لا، لأن الإنسان قد يترك إكرام 100 عالم، ليس مثل شروبات الخمر. فكل من البدلية والشمولية غير مستحيلة، وأنت القرينة التي أديتها استحالة البدلية فتثبت الشمولية، استحالة الشمولية فتثبت البدلية، وهنا كلاهما ممكن، لا البدلية مستحيلة ولا الشمولية مستحيلة، بلحاظ ماذا؟ بلحاظ متعلق المتعلق اللي هو العالم، لا بلحاظ الإكرام، بلحاظ الإكرام بدلية. انتفدنا؟ فإذا ماذا نفعل؟ وبعبارة أخرى، الحل الذي ذكره السيد الخوئي غير مضطرد، يتم في مورد يستحيل كل، أي يستحيل الجمع بين الشمولية والبدلية، لكن لا يتم في مورد يمكن الحمل على البدلية ويمكن الحمل على الشمولية. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الإشكال الذي سجله المصنف على السيد الخوئي. بسبب ليه؟ الآن بالنتيجة النهائية لنفترض سلمنا بكلامك، فيكون الدال على الشمولية ليس هو استحالة البدلية، والدال على البدلية ليس هو استحالة الشمولية، فلا يكون كلامك دفاع عن السيد الخوئي. فإذا هذا خروج عن النظرية التي تؤمن بها، وهو أن البدلية تتعين باستحالة الشمولية والشمولية تتعين باستحالة البدلية. لا، هذا ما موجود، يعني ثبوتا ممكن نتصور هذا الشيء، أما عندما يصدر من المولى ومن المتكلم، يعني لا تريد لا بدلية ولا شمولية، والمفروض أن الإطلاق إما بدلي وإما شمولي، فلا يمكن أن يقصد. نقرأ الآن هذا المقدار، بعد ذلك نعلق على هذا الكلام. التنبيه الثاني، أن الإطلاق طارة يكون شموليا يستدعي تعدد الحكم بتعدد ما لطرفه من أفراد. عبر بالطرف حتى يكون شامل للمتعلق وللموضوع، لأن كلاهما يصدق عليه طرف. وأخرى يكون بدليا يستدعي وحدة الحكم، فإذا قيل أكرم العالم كان وجوب الإكرام متعددا بتعدد أفراد العالم، ولكنه لا يتعدد في كل عالم بتعدد أفراد الإكرام. شوف مثلا بمثال واحد للبدلية والشمولية، بلحاظ متعلق المتعلق وهو العالم، الإطلاق ماذا؟ شمولي. بلحاظ المتعلق وهو الإكرام، الإطلاق بدلي. مقصود إكرام واحد، لأنك تكرم العالم كل أنواع الإكرامات. وقد يقال هذه الشبهة إن قرينة الحكمة تنتج طارة الإطلاق الشمولي وأخرى الإطلاق البدلي، ويعترض على ذلك بأن قرينة الحكمة واحدة، مقصود من واحدة يعني لا بمعنى أن مقدمة لها مقدمة واحدة، يعني مقصود من واحدة يعني هي بنفسها سواء كانت اثنتين أو ثلاثة أو أربعة بنفسها موجودة في كلا إطلاقين، فلم يتغير فيها شيء حتى تنتج طارة البدلية وأخرى الشمولية. فكيف تنتج طارة الإطلاق الشمولي وأخرى الإطلاق البدلي؟ وقد أجيب على هذا الاعتراض بعدة وجوه. الأول ما ذكره السيد الأستاذ من أن قرينة الحكمة لا تثبت إلا الإطلاق اللي هو الأمر المشترك الاستيعاب. ما معنى الإطلاق؟ بمعنى عدم القيد. قد واحد يعترض أنه هو يتنافى مع مبنى السيد الخوئي، فالأفضل أن يقول بمعنى لحاظ عدم القيد، لأن الإطلاق عند السيد الخوئي أمر عدمي أو وجودي؟ وجودي، فالأفضل أن يقول بمعنى لحاظ عدم القيد. لا، هذا الإشكال لا يرد باعتبار ناظر هنا إلى أي إطلاق، إلى الإطلاق الإثباتي، والإطلاق الإثباتي ملك وعدم لا ملك ووجود، واضح هذا الشيء. وأما البدلية والاستغراقية فيثبت كل منهما بقرينة إضافية. فالبدلية في الإطلاق في متعلق الأمر مثلا تثبت بقرينة إضافية. ما هي هذه القرينة الإضافية؟ وهي أن الشمولية غير معقولة، لأن إيجاد جميع أفراد الطبيعة غير مقدور للمكلف عادة، والشمولية في الإطلاق في متعلق النهي مثلا تثبت بقرينة إضافية، وهي أن البدلية غير معقولة، لأن ترك أحد أفراد الطبيعة على البدل ثابت ولو بدون نهي. أكبر شارب للخمر هو تارك لشرب خمر، ثابت بدون حاجة إلى النهي. الإشكال ولا يصلح هذا الجواب لحل المشكلة، إذ توجد حالات يمكن فيها الإطلاق الشمولي والبدلي معا، ومع هذا يعين الشمولي بقرينة الحكمة، كما في كلمة عالم في قولنا أكرم العالم. فلا بد إذن من أساس لتعيين الشمولية أو البدلية غير مجرد كون بديله مستحيلان. باعتقادي هذا الإشكال لا يرد على السيد الخوئي رحمة الله عليه، ولتوضيح عدم ورود هذا الإشكال ينبغي أن نلتفت إلى نقطة، أن السيد الخوئي لم يذكر هذا البحث في ضمن مباحث الإطلاق، ما في هكذا بحث، كل علماء الأصول ما عندهم هكذا بحث في الإطلاق. أين ذكر هذا البحث؟ ذكر هذا البحث في أول مبحث النواهي، عندما أرادوا أن يعرفوا ما هو النهي. بعد أن عرفوا النهي جاء بحث آخر، أنه بماذا يفترق الأمر عن النهي، ماذا يفترق الأمر عن النهي. من جملة الفوارق التي ذكروها بين الأمر والنهي، يعني بين صلي وبين لا تشرب الخمر، من جملة الفوارق التي ذكروها بينهما أن الإطلاق في الأمر بدلي وفي النهي شمولي. لا تشرب الخمر يعني يحرم عليك اتيان كل فرد من ما يصدق عليه شرب خمر. إذن الإطلاق ماذا؟ في النهي شمولي. أما في صلي الإطلاق ماذا؟ بدلي. ما يعني جئ بفرد من أفراد الصلاة، جئ بفرد من أفراد الحج. نعم تكرار الصلاة في الخارج إنما كان بدليل خارجي، وأنا ينبغي أن نصلي في كل يوم. لكن لو قال فقط المولى صلي فالأمر يقتضي البدل. إذن هذا البحث أين طرحه السيد الخوئي؟ في مقام التفريق بين ماذا؟ بين الأمر وبين النحل، بين الأمر وبين النحل. إذا كان أصل هذا البحث طرح للتفريق بين الأمر وبين النحل، فجاء السيد الخوئي يقول ليش هذا الفارق موجود؟ فقال لأن في النواهي لو حملنا على البدلية يكون لغو، يكون لغو، لأن المكلف تارك لشرب ما مما يصدق عليه أنه شرب خمر قبل أن ينهى، فهو تارك لذلك، فيكون طلب تحصيل لحاصل، فلا بد أن نحمل إذن على ماذا؟ على الشمولية. أما في الأوامر لماذا؟ لأن المكلف ما عنده قدرة على إتيان بجميع مصاديق الصلاة في عالم الخارج، فقرينة الاستحالة لم يذكرها السيد الخوئي في مقام التفريق بين مطلق البدلية والشمولية، وإنما ذكرها عين في مقام التفريق بين الشمولية في النهي والبدلية في الأمر. ملتفت جيدا؟ ولم يذكرها كقاعدة كلية. والشاهد على ذلك أنه تلاحظ في الدراسات ذكر أكثر من قرينة، ليس فقط قرينة الاستحالة، ذكر قرينة أخرى غير الاستحالة في نفس بحث النواهي. فلم يقل السيد الخوئي أن قرينة البدلية استحالة الشمولية وقرينة الشمولية استحالة البدلية كقاعدة كلية، وإنما في الأمر والنهي. والإشكال الذي نقض به المصنف وين كان؟ كان في البدلية والشمولية في الأمر فقط، لا في الأمر والنهي، وهي أكرم فماذا؟ العالم. نفس العالم لها قابلية البدلية ولها قابلية الشمولية. ملتفت جيدا؟ فالذي هو قاعدة كلية عند السيد الخوئي ليس الاستحالة، حتى نقول لو في بعض الموارد لا يوجد استحالة، الذي هو قاعدة كلية عند السيد الخوئي هو أن كل من البدلية والشمولية تحتاجان إلى قرينة. غاية الأمر في النواهي والأوامر القرينة ما هي؟ القرينة كانت هي الاستحالة. لا معنى أن الاستحالة دائما وأبدا هي قرينة البدلية والشمولية. وأكبر شاهد على ذلك ما هو؟ قلنا أنه في الدراسات ذكر قرينة أخرى غير الاستحالة، فبالتالي لا يرد الإشكال. كما قلت ربما حينئذ نقول عندنا قرينة أخرى في أكرم العالم على الشمولية، وهي أن الألف واللام الموجودة في أكرم العالم النتيجة هذه قرينة. فالذي هو الضابط الكلي عند السيد الخوئي ما هو؟ أن البدلية والشمولية خارجتان عن حريم قرينة الحكمة، وإنما يستفادان من دال خارجي، من قرينة خارجي. الآن هذه القرينة الخارجية قد تكون هي الاستحالة وقد تكون هي شيء آخر، ملتفت جيدا؟ وذلك بالشاهدين، الشاهد الأول ما ذكرناه في الدراسات، الشاهد الثاني أن السيد الخوي أصل البحث أين ذكره؟ في التفريق بين الأمر والنهي، لا في بحث الإطلاق للتفريق بين البدلية والشمولية. فبالتالي هذا الإشكال لا يرد على السيد الخوئي. ما أدري واضح المطلب أو لا. إذن فخلاصة المطلب أن المصنف لا يرتضي محاولة السيد الخوئي بالبيان المتقدم. النظرية الثانية ما اختارها المحقق العراقي، أيضا نفس الكلام اللي ذكرناه عن السيد الخوئي يذكر في كلمات المحقق العراقي، يعني ما في بحث في بحث الإطلاق عنوانه كيف نفرق بين البدلية وبين الشمولية، وإنما مذكور هذا البحث في أماكن متفرقة ولو في غير مبحث إطلاق. المحقق العراقي رحمة الله عليه يقترح هذا الحل، حاصله بأن مقدمات الحكمة لا تسانخ ولا تنسجم إلا مع الإطلاق البدلي، فلو كنا نحن وكون المولى في مقام البيان ولم ينصب قرينة نحمل الإطلاق على ماذا؟ على البدلي. فلذا الأصل في المطلق عنده ماذا؟ البدلية. ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بقرينة زائدة على مقدمات الحكمة، فلكي نستفيد الشمولية نحتاج إلى عناية إضافية. أيضا هذا الصورة الاستدلال والقياس لا يوجد عليه مشكلة، لو ثبت أن قرينة الحكمة تنتج فقط البدلية ترتفع الشبهة، من الشبهة من أين نشأت؟ من أن القرينة الواحدة أنتجت بشيئين متباينين. المحقق العراقي يقول لا، لم تنتج قرينة الحكمة إلا شيئا واحدا وهو البدلية. أما الشمولية فتحتاج إلى دال آخر، فهنا دعويان في كلام المحقق العراقي. يوجد الدعوة الأولى أن الأصل في قرينة الحكمة أن تنتج البدلية، هذه الدعوة الأولى. لماذا؟ ما هو البرهان على هذه الدعوة؟ يقول البرهان على هذه الدعوة أنه عندما يكون المتكلم في مقام البيان ولم ينصب قيدا غاية ما يدل ذلك أن المتكلم يريد إيجاد الطبيعة غير المقيدة بصفة، يريد إيجاد الطبيعة غير المقيدة بصفة. إيجاد الطبيعة غير المقيدة بصفة كيف يحصل في عالم الخارج؟ بإيجاد فرد من أفرادها. إيجاد فرد من أفراد الطبيعة ماذا يعني؟ الإطلاق البدلي. غاية ما يدل عليه أعتق رقبة أن المولى يريد طبيعة عتق الرقبة أن يخرجها من ظلمات العدم إلى نور الوجود. هذه الطبيعة التي تخرج من ظلمات العدم إلى نور الوجود تصدق على الفرد الواحد وتصدق على الأفراد الكثيرة وتصدق على القليل وعلى الكثير وعلى الواحد وعلى الاثنين، فصدقها على الواحد معنى ذلك أن المطلوب هو صرف وجود الطبيعة، وصرف الوجود بماذا يتحقق؟ ولو بفرد واحد، وهذا معناه ماذا؟ الإطلاق البدلي. فإذا مجرد كون المتكلم في مقام البيان وعدم ذكر قيد نستفيد أن المولى يريد إيجاد الطبيعة، وإيجاد الطبيعة يتحقق بفرد من أفرادها. واضح هذا الشيء؟ هذا البرهان على الدعوة الأولى. أما الدعوة الثانية وهي أن الشمولية تحتاج إلى قرينة. لماذا؟ باعتبار أنه لما ثبت في الدعوة الأولى أن المتكلم يريد إيجاد الطبيعة، حملها على الشمولية لابد أن يكون الطبيعة قد لوحظت على نحو الوجود السعي الوسيع، الوجود الساري في جميع الأفراد، وهذا شيء زائد على أي شيء؟ على مقدمات الحكمة. فبما أنه شيء زائد فلا بد من دال خارج عن مقدمات الحكمة. لأن ما معنى الشمولية؟ الشمولية لا تعني صرف وجود الطبيعة، بل تعني الطبيعة السارية في جميع أفرادها. الطبيعة السارية في جميع أفرادها لا يكفي فيها فرد واحد، لحاظ الطبيعة السارية في جميع الأفراد عناية زائدة على مقدمات الحكمة. فإن وجد في الكلام ما يدل على هذه العناية الزائدة فالحمد لله، وإن لم يوجد فيكون مقتضى الإطلاق ومقدمات الحكمة هو الحمل على البدلية. هذه هي نظرية المحقق العراقي. المصنف رحمة الله عليه لا يعلق لا سلبا ولا إيجابا على هذه النظرية، فقط يشرح هذه النظرية، وإن كان في البحوث لا يرتضي هذه النظرية. يقول: الثاني ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله من أن الأصل في قرينة الحكمة إنتاج الإطلاق البدلي. هذه الدعوة الأولى، دعوة الثانية والشمولية عناية إضافية بحاجة إلى قرينة، وذلك هذا دليل الدعوة الأولى، وذلك لأن هذه القرينة تثبت أن موضوع الحكم ذات الطبيعة بدون قيد، والطبيعة بدون قيد تنطبق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الثلاث، تنطبق على القليل والكثير وعلى الواحد والمتعدد. فلو قيل أكرم العالم وجرت قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق كفى في الامتثال إكرام الواحد، ولو يقول كفى في الامتثال إكرام واحد لكان أفضل. أن الذي هو مسلم في هذا المثال أن البدلية بلحاظ ماذا؟ المتعلق. كيف ما كان لانطباق الطبيعة عليه، وهذا معنى كون الإطلاق من حيث الأساس بدليا دائما. وأما الشمولية، هذا دليل المدعى الثاني، وأما الشمولية فتحتاج إلى ملاحظة الطبيعة سارية في جميع أفرادها، وهي يعني ملاحظة الطبيعة السارية في جميع أفرادها مؤونة زائدة تحتاج إلى قرينة. الوجه الثالث يأتي إن شاء الله، والحمد لله.